أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى السورة الأخيرة فيما إذا دار الأمر بين أن يكون الواجب نفسيا وأن يكون غيريا، وذكرنا أن في هذه السورة قد يفرز، يعني أشرنا إلى أن في هذه السورة قد يفرز أن الواجب على تبديل أن يكون غيريا فهو مشروط بشرط، وعلى تبديل لا يكون غيريا بل كان نفسيا فهو غير مشروط بذلك الشرط. مثلا لو فرضنا أننا نعلم بوجوب الوضوء وبوجوب الصلاة ونعلم أن الوضوء إذا كان واجبا غيريا فهو مشروط بدخول الوقت كما أن الصلاة مشروطة بدخول الوقت، فكلا الوجوبين أي الوجوب الغيري والوجوب النفسي مشروط بدخول الوقت، حيث إن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي. وأما إذا كان وجوب الوضوء وجوبا نفسيا فهو غير مشروط بدخول الوقت. وهذا أيضا يتصور على وجهين، أي هذه السورة، إذ قد نفرض أن الوجوب على تقدير أن يكون نفسيا فهو مقيد بوقوعه قبل الوقت. إذن يدور الأمر بين أحد تقييدين، يعني نعلم أن وجوب الوضوء مقيد بقيد على تقدير أن يكون غيريا، فالوجوب بعد الوقت مقيد بزوال الشمس مثلا، وعلى تقدير أن يكون نفسيا فهو مقيد بما قبل الوقت. في هذه السورة كما في السورة السابقة ذكرنا أن العلم الإجمالي منجز، فإن أصالة البراءة عن الوجوب النفسي معارضة بأصالة البراءة عن الوجوب الغيري، والفرق بين هذه السورة والسورة السابقة أن العلم الإجمالي في السورة السابقة كان متعلقا بأمرين متقارنين زمانا، وفي هذه السورة متعلق بأمرين متدرجين. ولا فرق في تنجيز العلم الإجمالي على ما مر في محله بين أن يكون متعلق العلم أمرا تدريجيا أو غير تدريجيين، فإذا علم المثلث بتوجه تكليف للإضافة إليه ودار أمره بين أن يكون في هذا اليوم مثلا أو اليوم الثاني يعلم إجمالا بوجوب الصوم مثلا، ولكنه لا يدري في هذا اليوم أو اليوم الثاني لتعلق النذر به، لا يعلم أنه نذر أن يصوم يوم الجمعة أو يوم الخميس. هذا العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي المتعلق بأمرين أو أمور دفعية، كذلك ينجز فيما إذا تعلق بأمر تدريجيين على ما تقدم الكلام فيه في محله. وسيجي إن شاء الله تعالى العبرة في تنجيز العلم الإجمالي بتعارض الأصول وتساقطها حتى لا يكون هنا مؤمن عن الارتكاب، يعني الاحتمال هو المنجز بعدما لم يكن موردا لأصل المؤمنين. فإذا علمنا بوجوب الوضوء قبل الوقت أو بوجوبه بعد الوقت، يعني نفس الوجوب قبل الوقت وبعد الوقت، إذا كان غيريا فهو الوجوب بعد الوقت لأنه تابع للوجوب النفسي، وإذا كان نفسيا فهو واجب قبل الوقت، ففي مثل ذلك يتعارض الأب لا محالة في الطرفين ويتساقط، وبعد التساقط لا بد من الاحتياط، يعني رعاية الوجوب النفسي ورعاية الوجوب الغيري، يعني لا بد من الاتيان في الوجوء قبل الوقت لاحتمال ان يكون واجبا نفسيا، وعلى تقدير وجوبه النفسي فيلزم الاتيان به قبل الوقت. ثم في هذه السورة قد نفرض ان الواجب الغيري هو الوجوء المأتي به بعد الوقت في هذا القيد، يعني مقدمة الصلاة هو الوجوء بعد الوقت، فلا يجتزى بالوجوء قبل الوقت. إذا كان الأمر كذلك، يعني على تقدير الوجوء الغيري، كما أن الوجوء مقيد بما بعد الوقت، الواجب أيضا مقيد بما بعد الوقت، يعني المقدمة الصلاة متقيدة بالوجوء بعد الوقت، ففي مثل ذلك لا بد من تكرار الوجوء يؤتى به قبل الوقت لاحتمال وجوبه النفسي، ويؤتى به بعد الوقت لاحتمال وجوبه الغيري، وكلا الوجوبين شرف للعلم الإجمالي، وكل منهما في نفسه محتمل ومورد للأصل، إلا أنه بالتعارض يثبت الأسلام فلا بد من رعاية كلا الإحتمالين، ولا مناسا من تكرار الوجوء يأتي به قبل الوقت لاحتمال الوجوء النفسي، ويأتي به بعد الوقت لاحتمال الوجوء الغيبي. وأما إذا علمنا فأن الوجوء الذي هو قيد للصلاة وعلى تقدير وجوبه الغيري الوجوء بعد الوقت، إلا أن الوجوء لا يفرق فيه بين أن يؤتى به قبل الوقت وأن يؤتى به بعد الوقت، من هذه الجهة لا يفرق. المعتبر في الصلاة أن تكون الصلاة عن طهارتين، خصوصية إيقائه بعد الوقت لم تعتبر شرعا، فالوجوب وإن كان بعد الوقت على تقدير أن لا يكون المكلف طاهرا ولا وجوب قبل ذلك، إلا أن ما هو قيد للصلاة بشرف للعلم الإجمالي هو طبيعي الطهارة، لا خصوص ما يقع بعد دخول الوقت، فعلى تقدير الوجوب النفسي يجب الإتيان به قبل الوقت، وعلى تقدير الوجوب الغيري لا يلزم الإتيان به بعد الوقت، بل كما يجوز الإتيان به بعد الوقت يجوز الإتيان به قبل الوقت أيضا. نعم الوجوء بعد الوقت على تقدير عدم الاتيان به قبل الوقت يجب الاتيان به بعد الوقت. على هذا لو ثبت، يعني كان طرف العلم الإجمالي تقيد الصلاة بالوجوء، لكن لا بخصوص الوجوء الواقع بعد الوقت، بل بطبيعي الوجوء الجامع بين ما بعد الوقت وما قبله، في مثل ذلك لا حاجة إلى تكرار الوجوء، بل يتقى بوجوء واحد قبل الوقت إن كان واجبا نفسيا فقد امتثل، وإن كان واجبا غيريا ولو أن هذا ليس مستاق للواجب، إلا أنه لا وجوب بعد ذلك، يعني يسقط الوجوب بهذا، إذ المفروض أن الطهارة حاصلة وقيد الصلاة حاصل بإن لم يتوضا بعد الوقت. وأما إذا سكتنا في هذا صار الأمر بين أن يكون الوجوء واجبا نفسيا وقد قيد بما قبل الوقت على تحليل الوجود النفسي وأن يكون واجبا غيريا على تقدير وجوده الغيري إذا شككنا ولم ندري أن قيد الصلاة هل هو الوجوء ما بعد الوقت أو الأهم مما بعد وما قبله هذا لم يفرد. يعني الجامع أو خصوص ما يقع بعد الوقت، ففي مثل ذلك هل يجب تكرار الوضوء أو لا يجب؟ الظاهر عدم الوضوء، يعني أيضا يكتفى بوضوء واحد قبل الوقت. والوجه في ذلك أن طرف العلم الإجمالي إنما هو جامع التغير، نعلم بوجود الوضوء نفسا وبتقيد الصلاة بالوضوء الذي يرجع إلى الوجود الغيري. طرف العلم الإجمالي ذات التقيد وطبيعي التقيد، وأما التقيد بخصوص ما بعد الوقت فهذا غير مفرزين بل محتمل لا محالة. إذا كان محتملاً هذه كلفة زائدة ندفعها بالبراءة. وبعبارة أخرى، أصل الوضوء النفسي مورد للبراءة في نفسه، والوضوء الغيري مورد للبراءة في نفسه، لأن الشك في تقيد الصلاة بالوضوء. هذان الأصلان في أنفسهما جاري إلا أنهما ثبتا بالمعارضة. وأما تقيد الصلاة بالوضوء الواقع بعد الوقت هذا ليس طرفا للعلم الإجمالي بل مجرد احتمال وشك بدوي لا مانع من الرجوع إلى البراءة من هذه الجهة، فينتج جواز الاستفاء بوضوء واحد قبل الوقت إن كان الوضوء نفسيا فقد انفصل، وإن كان الوضوء غيريا أيضا قد انفصل، لأن الطهارة قد حصل والمعلوم بالإجمال، يعني طرف المعلوم بالإجمال جامع التقيد بالوضوء لا خصوص الوضوء الواقع بعد الوقت هذا مدعو بالبراءة. هذا أحد الشقين من السورة الرابعة. وأما الشق الآخر فهو أن يدور الأمر بين الوجود الغيري والوجود النفسي، وعلمنا بأن الوجود النفسي مشروط بشيء كالنفس مثلا. وأما الآخر يعني الوجود الغيري مشروط بدخول الوقت لا محالة. وأما على تقدير أن يكون واجبا نفسيا فلم يعلم تقيده. إذا كان الوضوء قيدا للصلاة فوجوبه بعد الوقت لا محالة، لأن الوضوء الغيري تابع للوضوء النفسي. وإذا كان الوضوء واجبا نفسيا لم نهرج تقيده بما قبل الوقت بل نستمر أن يكون وجوبه مطلقا وأعم من الإتيان به قبل الوقت ومن الإتيان به بعد الوقت. بالنسبة إلى أصل الوجود النفسي أصالة البراءة غير جارية، لأنها طرف للمعارضة. أصالة البراءة عن الوجود النفسي جامع الوجود النفسي معارض بأصالة البراءة عن تقيد الصلاة بالوضوء، وكل منهما في نفسه مجرى للبراءة. وبالمعارضة يثبت الأصلان فلا بد من رعاية الوضوء النفسي ورعاية الوضوء الغيري، فلا بد من الإتيان بالوضوء قبل الصلاة. وأما خصوصية إيقاع الوضوء قبل الوقت فهذا احتمال محض. إذا كان واجبا نفسيا يحتمل أن يكون الوجود النفسي مقيدا بما قبل الذات فيجل الإتيان به قبل الذات، هذا محتمل. نبصره بأسالة البراءة نذير ما ذكرناه في الدورة الأولى. هذه الخصوصية غير معلومة لا تفصيلا ولا إجمالا. إذن ينجد تفسير المكلف في الإتيان بالوضوء سواء كان قبل الوقت أم كان بعد الوقت من ناحية الوضوء النفسي يكتفى بذلك، وأما من ناحية تقيد الصلاة بالوضوء فالكلام هو الكلام المتقدم. يعني بعد ما لم يثبت أن الصلاة مقيدة بالوضوء بما بعد الوقت يكتفى بهذا الوضوء عن الوضوء النفسي وعن الوضوء الغيري. أما بالنسبة إلى الوضوء الغيري فلأنه محصل للطهارة ولم يثبت أبدا من ذلك على تقدير التقيد. وأما بالنسبة إلى الوضوء النفسي فبالنسبة إلى الوضوء النفسي إذا قد حصل هذا، يعني لو أتى به قبل الوقت، وكذلك إذا أتى به بعد الوقت إذ لم يثبت التقيد بما بعد الوقت، فلو أتى به بعد الوقت أيضا قد امتثل الأمرين، الأمر النفسي وكذلك الأمر الغيري، كلاهما حصل امتثالهم في الخارج. هذا مثل كلامنا في دوران الأمر بين الوضوء النفسي والغيري على صوره من جهة جريان الأصل العملي. بقي الكلام فيما يترتب على الوجوب الغيبي وعلى الوجوب النفسي. طارة يقع الكلام من جهة استحقاق العقاب، وأخرى يقع الكلام من جهة استحقاق الثواب. أما استحقاق العقاب فلا ينبغي الشك في ترتبه على مخالفة المجر النفسي، فإنه تعدل وظلم على المولى وطغيان في مقام العبودية وخروج عن زي الرسية، فيستهد مثل هذا الشخص الذي خالف الأمر النفسي أن يعاقبه المولى، يعني يعاقبه يقع عقابه في محله، فهو مستحق للعقاب حقيق على أن يعاقب. حاجة من ما لا شك فيه به حكم العقل و مقتضى دلالة الآيات والروايات. و اما بالنسبة الى الواجب الغيري، الواجب الغيري بما هو واجب غيري ذن ايضا لا ينبغي الشك في انه لا يجب استحقاق العقاب. من ترك واجبا نفسيا و ترك مقدمته لا يعاقب بعقابه، وإنما يعاقب بعقاب واحد. فترك المقدمة لا يستحق تاركه عليه العقاب بما هو ترك للمقدمة، نعم بما أن ترك المقدمة يستلزم ترك للمقدمة خارجا. فقد ترك الواجب النفسي بترك الواجب الغيري، يعني بترك المقدمة يترك للمقدمة خارجا، يستحق هذا التارك العقاب من جهة تركه الواجب النفسي لا من جهة تركه الواجب الغيري. فترك الواجب الغيري بما أنه ترك له لا عقاب عليه، لأن إنه مستلزم لترك الواجب النفسي يستحق العقاب، إلا أنه على ترك الواجب النفسي لا على ترك الواجب الغيري. وهذا ظاهر لأن من ترك الصلاة مثلا تلزأ ولم يصلي، أو أنه ترك الصلاة بلا وجوء، غسل بدنه وثيابه ولم يصلي، أو أنه لم يغسل بدنه وثيابه، هما صيان استحقاق العقاب. ليس ترك المقدمة بما أنه ترك مقدمتين موجب أن الاستحقاق للقاضي بحكم الآية بلا فرق بين أن نقول بوجوب المقدمة شرعان أي لا نلتزم بوجوب المقدمة أصلا، لأن الوجوب منحصر في الوجوب النفسي دون الغيري. هذا بالنسبة للاستحقاق للقاضي. وأما بالنسبة للاستحقاق الصلاح فقد يقع الكلام في الواجب النفسي وأخرى في الواجب الغيري. أما الواجبات النفسية فالمعروف أن فاعلها يستحق الثواب من قبل المولى، وذكر بعضهم ومثل هذا إذا المفيد قدس الله نفسه الشيخ المفيد لمن تبعه أنه لا استحقاق للثواب في فعل الواجبات النفسية، وإنما هو مجرد تفضل وإحسان من المولى. لله فالعبد لا يستحق شيئا فلا مولاه بإطاعته أوامره وبقيامه بما تقتضيه وظيفته. لا يبعد أن يكون هذا النزاع، لا يبعد أن يكون نزاعا لفظيا، فإنه إذا أريد بالاستحقاق أن المولى العادل الحكيم إذا أطاعه العبد ولم يؤته الأجر والثواب كان ظالما في حق العبد، فلا بد بحكم العقل من أن يعطيه شيئا من العجر والثواب. إذا كان المراد بالاستحقاق هذا معلوم أن العقل لا يحصل بذلك، لأن العبد لم يكن أجيرا من قبل المولى ليستحق على المولى أجرة عمله، وإنما هو عبد لا بد من أن يقوم بما تقتضيه وظيفته، بل أن يطيع المولى في أوامره ونواهيه. بعد ذلك لا يستحق على المولى شيئا، هو المولى وهذا عبد، والعقل يحكم بلزوم القيام بوظيفة العبد وإطاعة مولاه في أوامره ونواهيه. إذا أريد بالاستحقاق هذا المعنى فما ذكره الشيخ المفيد قدس الله نفسه من أنه لا استحقاق للثواب، وإنما هو تخذل بإحسان من المولى، فهذا صحيح. فلو فرضنا أن الله سبحانه أرجع الموجودات إلى ما كانت عليه قبل وجودها، يعني العدم السير، ولم يخلق جنة ليصيب المسيع، بل لم يرتكب ظلما ولا كبيرا، لأنه لا يستحق عليه شيئا، خلقه وأوجده وأمره فأطاعه. كيف أريد بالاستحقاق هذا المعنى؟ يعني على تقدير عدم الثواب يكون ظلم من المولى على الأب، فمن الواضح أنه لا ظلم أصلا، إذ لا يطلب الأب من المولى شيئا ولا يستحق عليه شيئا، يعني يكون له عليه شيء. وإذا أريد بالاستحقاق يعني أن العبد المطيع في مقابل العاصي إذا أعطي الأجر والثواب فقد وقع الأجر في محله، هذا شكر له عملا وهذا حسن في نفسه يحق له. تارة رجل يرتكب جريمة فيعطي الإنسان له أجرا في مقابل جريمته، يعني من أن هذا قبيح إذ لم يفعل هو ما يستحق الأجر على الاستحقاق بهذا المعنى، يعني يكون الأجر يقع في محله بل هذا في غير محله. بخلاف من عمل حسنا فارتكب حسنة إذا أُعطي الأجر فقد وقع في محله. إذا أريد بالاستحقاق هذا المعنى فهو سيء، لا أن له حق يطالب من المولى أن يطالبه بشيء، ليس له حق المطالبة، ولكن المولى إذا أعطاه الأجر والثواب فقد صدر هذا من أهله، فهو المولى المسكين وبقى في محله، هذا محل للإحسان صحيح. فلا يبعد أن يكون النزاع لفظيا، الذي يدعي الاستحقاق يريد بالاستحقاق المعنى الثاني، والذي ينكر الاستحقاق ينكره بالمعنى الأول، إذا يكون النزاع لفظيا. هذا في الواجب النفسي، وهل يكون الواجب الغيري كذلك؟ يعني القائل يستحق الثواب كما كان قائل الواجب النفسي والآتي به يستحق الثواب، أو بينهما فرق؟ من أجل هذا إن شاء الله.